معظم يوم الخميس طاب سلوان يا لا لا تعطر الأشراف بصار صارت نادوك الباب سن الباب يا لا لا بعد ما كانت مدة غايبة جاتنا على أرضها كيسان يا لا لا الظريف المسرارة من هويت ويدا دمي العدا قلت لمينا هكذا بغينا ساعتها سنين وجودك يا مكمل المحاسن خلينا ناشطين حين حضر وجهك كل خير كاين حرفتك الجميل كبي كاس الخمراش كاس عاين ورا نزهاوية يديك الحجبان يا اللي بوصولك من دار على جميع الغزلان بالعيون الكحلة وشفاك يا خد الورد في رياض السوسان يا اللي بوصولك من ضرنا يا من فختي على جميع الغزلان بالعيون الكحلة وشفاك يا خد الورد في رياض السوسان يا اللي تخرجوا خاتموا شفعة غابنينا بها تحيا الروح نورينا واختين قد بسينا واختين قد بسينا واختين قد بسينا أيام لكتي ما يروينا غير البحر بيسقينا لي من عس بيت فينا يا العنسة مينا يا ملكي بعبدك وعطف يا صبر يا يا بدر نبا من الغتام يهديك الله لا تعذب قلبي قاسيت مكفر انت الموصوف بالمحاسن وانا المنسوع بالغرام وعيت ام لازم السخام وما بغيت من جمار في قلبي محال تنطفى انبات نصاعرو الليالي ودموعي حيفة جام نبكي ونوح فرصام على محبوبه خاطري من جرع عليا ولا عفا امتى يا ملكي نشاهد خدك يضوي على رصام ما بين امحاف الاغيام ونقول بريت من علالي ونسيت حي الجفا وتاج الملاح فيا يحييني غير بسلام وراعي سير تكرام باقي من الجفا حبيب وبعدي المولفا لا حالة كيف حالتي راضي بهواك ما شكيت منك يا روح راحتي وين لا نمت ما نويت حتى تخضى حاجتي نصبر ونقول ما مشاليت مجادي في البحر وانا ما ضاع لي نظام يسمع قول الحسود فيا يتقدر بعد ما صفى يا وين العاد الموثق وحنا خواب لابصر لا تسمع للعدا كلام اليوم ضحيت بيك العدو عدايا ليك رايفة اشتقتيني في ديك البها وهجر تيني على الدوام الله أصاب غنيام انشرتو برضا عليا وطوي توب المخالفة نعتادك صاحب الولاعة وبيات الشعر ونضم وتواجح مالها سوام ونعرفك صاحب الطفا ورافا والمسعفة وتاج الملاح فيا يحييني غير بسلام وراي زيت الرام اخيف نشفى حبيب وبعديا من والفا نوقات كنت مغطي بتوبها تسوى الياقوت وتقات والسعد سقام منها الكاس مدمع وجرات بين الشمعة وضيها ما تسمع غير كبات الخمرة باحسرها ويني يا مزهوم البيضة وانت سكران بالمدام ساليف وبساط نهمام حجوب على عيون العدا وعليك تاج مخفى صدقوا من جربوا وقالوا ما دامت الزهيم لو كان أسدوا من القدام لو كان الشمس في سماها تبقى ديما مشرفة كنت عندي بحال روحي وانا لي لك غلام نخضع ونقبل القدام نبايع عليك حين ننظر وجهك يا شارد الفا اما صبرت خاطري كان يدوزك ما رضى وحلف السعد لاسقام ما بيدي ما ندير نطلب مولايا يجود بالشفا وتعجل ملاح فيا يحييني بلا حساب وانا كامع ليلي نتسنى ساعة الصواب بيها نخضي مسايلي نطلب من عاتق رقاب يجمع بيا غزيلي سلطاني راشق الهداب ناير الخدود قاتلي صرصر عني وشد فيا وبهضني مالكي وهم أعلى بزهوى من الحمام كبزهوى من الحمام وانظر حالي نحيل ساق مقصوم على المناصفة لو صبت نعيد لي حالي وانا وحدي بلا زحام نرقص ونشير بالكمام فعساير طاب خاطر مكمول الصورة المشرفة مالك ما فات فيك تمجاد ولا رغبة ولا دمام يتبع سيرة الغشام قاضي ربي من جمالي نقصك يا شرد الوفا قاضي ربي من بلاني بليك بلعت الغرام حتى تكره الطعام وتضوق مراير الجفا في معاشك ودات الشرفة ربوت عجل ملاح فيا يحييني من موالفات